الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنفال من الآية 55 إلى 60. قال الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله، إن شر من دب على الأرض، وشر ما دب على الأرض يعني من مشى عليها أو زحف عليها إلى آخره، عند الله الذين كفروا بربهم فجحدوا وحدانيته وعبدوا غيره، فهم لا يؤمنون برسل الله ولا يقرون بوحيه وتنزيله. الذين عاهدت منهم، يعني عاهدتهم أي أخذت عهودهم ومواثيقهم ألا يحاربوك ولا ينصر عليك أحدا حاربك، كبني قريظة ومن كان مثلهم ممن كان بينك وبينهم عهد وعقد، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، ثم ينقضون عهودهم ومواثيقهم، كلما عاهدوا نقضوا العهد وحاربوك ونصروا عداءك عليك، وهم لا يتقون أي وهم لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام. قال السعدي رحمه الله: هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث، الكفر وعدم الإيمان والخيانة، بحيث لا يثبتون على عهد عاهدوه ولا قول قالوه، هم شر الدواب عند الله، فهم شر من الحمير والكلاب وغيره، لأن الخير معدوم منهم والشر متوقع منهم، فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعين، لئلا يسري داؤهم لغيرهم. ولهذا قال: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، فإما تثقفنهم أي فإن تجدنهم في الحرب، أي إن أدركت هؤلاء الكفر الخونة في الحرب وتمكنت منهم فشرد بهم من خلفهم. أصل التشريد التفريق والتبديد، معناه فرق بهم جمع كل ناقض لعهده، أي افعل بهؤلاء الذين نقضوا عهدك وجاءوا لحربك فعلا يخافك به من خلفهم، أي يخافك غيرهم ممن يريد حربك من الكفار، فاقتلهم ونكل بهم كي يكونوا عبرة لغيرهم لعلهم، أي لعل الذين خلفهم يتذكرون يتعظون بما يقع لهؤلاء الناقضين من التعذيب فلا يفعلون فعلهم. قال السعدي رحمه الله: وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي، أنها سبب لازدجار من لم يفعل المعاصي، بل وزجرا لمن عملها ألا يعاودها. ودل تقييد هذه العقوبة في الحرب أن الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر، أنه إذا أعطي عهدا لا يجوز خيانته وعقوبته، انتهى. وإما تخافن من قوم خيانة، أي وإذا كان بينك يا محمد وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال، فخفت من هؤلاء القوم الذين بينك وبينهم عهد، خفت منهم خيانة يعني نقضا للعهد، بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة، فانبذ إليهم، فاطرح وارمي إليهم عهدهم على سواء، يقول: أعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم، حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سواء، فلا يتوهم أنك نقضت العهد بنصب الحرب معهم، إن الله لا يحب الخائنين الغادرين الذين يغدرون بمن عاهدوا. يعني إذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق، لكن أنت ترى أن هؤلاء القوم من خلال علامات معينة وقرائن ظهرت منهم أنهم يريدون أن يخونوك، يريدون أن ينقضوا العهد بدون ما تعرف، فأنت بادر في هذه الحالة، لا تخون العهد، ولكن أعلمهم أن العهد الذي بينك وبينهم قد انتهى، فيكونون بذلك قد علموا أن العهد منتهي وأنت تعلم العهد منتهي فتكونون سواء في هذا الأمر، فما بيكون في خيانة في هذا الأمر. ما خنت العهد، بينت لهم أن العهد بيني وبينكم قد انتهى، فلذلك ما بدأتهم بالحرب قبل أن تعلمهم، تعلمهم ثم بعد ذلك تبدأهم بالحرب حتى لا يظنوا أنك خنتهم في العهد الذي بينك وبينهم بأن أتيتهم وحاربتهم مباشرة. قال السعدي رحمه الله: دلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم، خلاص هم نبذوا العهد وأنه الموضوع وصار الأمر واضحا، ما عاد يحتاجون عند ذلك إلى النبذ. ثم قال: لأنه لم يخف منهم بل علم ذلك، ولعدم الفائدة ولقوله على سواء، وهنا قد كان معلوما عند الجميع غدرهم. إذن الغدر حصل واتضح وصرحوا به ونقضوا العهد، إذن فلا داعي للإعلام، ما عاد له معنى الإعلام هنا. قال: ودل مفهومها أيضا أنه إذا لم يخف منهم خيانة بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك، أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته. انتهى، هكذا قال رحمه الله. ولا يحسبن ولا يظنن الذين كفروا سبقوا، أي فاتوا من عذاب الله وأفلتوا منه ونجوا، إنهم لا يعجزون أي لا يفلتون من عذاب الله. قال ابن كثير رحمه الله: ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبقوا أي فاتونا فلا نقدر عليهم، بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزوننا. انتهى كلامه رحمه الله. قال تبارك وتعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية. أمر تعالى هنا بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة، فقال: وأعد لهم ما استطعتم، أي مهما أمكنكم، والإعداد اتخاذ الشيء لوقت الحاجة، من قوة أي من الآلات التي تكون لكم قوة عليهم من الخيل والسلاح وغير ذلك. أخرج مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. قال أهل العلم: والقوة التقوي بإعداد ما يحتاج إليه من الدروع والسيوف وسائر آلات الحرب. هنا ربما أنت تورد إشكالا، لماذا فسرتموه بهذا المعنى العام والنبي صلى الله عليه وسلم فسره بالرمي؟ فأجابوك مباشرة وقالوا: إلا أنه لما كان الرمي أنكاها في العدو، يعني أكثرها تأثيرا وإيلاما لهم وإضعافا، قالوا: إلا أنه لما كان الرمي أنكاها في العدو وأنفعها على ما هو مشاهد فسرها به وخصها بالذكر وأكدها ثلاثا انتهى. يعني ليست القوة محصورة بالرمي فقط. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قاله للتأكيد على هذا، لأهميته، للتأكيد على الرمي لأهميته وأثاره العظيم في الحروب، لذلك أكد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لا يعني ذلك أن الحج فقط الوقوف بعرفة، لكن هذا ركن أساس وعظيم فيها، هذا المقصود هنا والله أعلم. قال: ومن رباط الخيل، يعني ربطها واقتناءها للغزو. وهنا تكلم الشيخ السعدي رحمه الله بكلام طيب، فذكر إعداد العدة تشمل كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم، فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير إلى آخر ما قال رحمه الله. كلام جيد. نحن بحاجة إلى هذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم دحر الأعداء والمحافظة على بيضة الإسلام ونشر دعوة لا إله إلا الله إلا به ففعله واجب. ولو التزم المسلمون بهذا مع انعداد العدة الدينية قبل ذلك لما وصل الحال بهم إلى ما هم عليه اليوم، لكن للأسف أخذتهم الدنيا وانشغلوا بها وركضوا خرف الغرب وظنوا أن العزة في ذلك، فأذلهم الله. صلى الله أن يردنا والمسلمين جميعا إلى دينه ردا جميلا، وأن يزيدنا إيمانا وتقوى وصلاحا ورجوعا إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم. بهذا تكون العزة والرفعة للمسلمين في الدنيا، أما الركض خلف الغرب فهذا لا يزيدنا إلا وهنا ولا يزيدنا إلا ذلا، كما ترون نحن في ازدياد الذل والهوان واستضعاف. ليش؟ لأننا نركض خلفهم. قال تبارك وتعالى: ترهبون به، أي تخوفون به عدو الله وعدوكم، أي من الكفار وآخرين، أي وترهبون آخرين من دونهم من غيرهم وهم منافقون. لا تعلمونهم، الله يعلمهم، لا تعلمونهم لأنهم معكم يقولون لا إله الله ويغزون معكم، هؤلاء المنافقون. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، يوفى لكم أجره وأنتم لا تظلمون، لا تنقص أجوركم والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. وبعد تفسير سورة الأنفال من الآية 61 إلى الآية 64 بإذن الله تبارك وتعالى معنا اليوم. قال الله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن جنحوا، أي الكفار المحاربون، إن جنحوا إن مالوا للسلم، السلم هو الصلح ترك القتال، فاجنح لها أي مل إليها وصالحهم وتوكل على الله. قال الطبري رحمه الله: فوض إلى الله يا محمد أمرك واستكفه واثقا به أنه يكفيك. وقال السعدي رحمه الله: أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربك فإن في ذلك فوائد كثيرة. وذكر بعض الفوائد، ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنه هو السميع لما تقولونه عند عقد الصلح، العليم بما تخفونه في صدوركم من الوفاء أو الغدر، الغدر الذي يكون من الكفار يعني. ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وإن يريد، يعني هؤلاء الذين مالوا للصلح، أن يخدعوك، يعني ما أرادوا من هذا الصلح إلا خداعك، أرادوا المكر بك، فإن حسبك الله أي كافيك وناصرك عليهم. قال ابن كثير رحمه الله: أي صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصرك. ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا، مع ذلك قال صالحهم، حتى لو كانوا يريدون هذا فالله سبحانه وتعالى كافيك وناصرك عليهم. وقال الطبري رحمه الله: فإن الله كافيكهم وكافيك خداعهم إياك، لأنه متكفل بإظهار دينك على الأديان، ومتضمن أن يجعل كلمته العليا وكلمة أعدائه السفلى. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي قواك بنصره إياك على أعدائه وقواك بالمؤمنين، وألف بين قلوبهم، أي جمع الله سبحانه وتعالى بين قلوب المؤمنين من الأوس والخزرج. كانت بينهم عداوة وثارات في الجاهلية، وبينهم حروب واقتتال ودماء، فصيرهم الله سبحانه وتعالى إخوانا بعد أن كانوا أعداء. تصور كيف كان الحال بينهم، دماء بينهم وحروب واقتتال، ومع ذلك جمع الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم وصاروا إخوة أحبة بعد أن كانوا أعداء. لو أنفقت ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغيرهما لكي تؤلف بين قلوبهم ما استطعت. ما ألفت بين قلوبهم، ما جمعت أنت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله جمع قلوبهم على الهدى. إنه عزيز لا يقهره شيء ولا يغلبه، فلا يخيب رجاء من توكل عليه، حكيم في تدبير خلقه. يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله سبحانه وتعالى، ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين. قال السعدي رحمه الله: وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله بالكفاية والنصرة على الأعداء. فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع، فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنيا، وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. انتهى كلامه رحمه الله. هذه بشرى عظيمة لكل من يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص في ذلك لله تبارك وتعالى، ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن الله كافيه، يعني كل ما يتعرض له من عداوة ومن مكر وكيد ممن حوله في دعوته، في النهاية سيكون التمكين والنصر له، لأن الله وعده بأن يكون كافيا له على أن يتبع ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص في عمله ويتوكل على الله. بعد ذلك فليبشر بكل خير. ومن هنا أنصح طلبة العلم أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، ويخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى، وأن يحرصوا حرص، وأن يجعلوا كل حرصهم في أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم، وأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبالوا بعد ذلك بما قيل فيهم وما حكي عنهم وما طعن فيهم، فكل هذا لا أثر له. نعم، إذا جاء الكلام من عالم معتبر ننظر فيه ونفحصه ونعرضه على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه، فإن وجدنا أنفسنا أخطأنا تبنا ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى واستغفرنا، وإن وجدنا أن العالم قد أخطأ عندئذ نقول قد أخطأ الشيء اجتهد وأخطأ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. هكذا يكون التعامل مع كلام الناس في مسيرتك ودعوتك التي ينبغي أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. وهنا أمر أخير أنبه عليه، ليس فقط الدعاء وطلبة العلم، بل كل من اتخذ هذا المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكان من الطائفة المنصورة، أنبهه إلى أمر وأنصحه بأمر، وهو أنت تعيش في بيئة صعبة والغربة فيها شديدة، وقد أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا، بهذا الذي تجده اليوم أمامك أخبرك به، وأن الغربة ستشتد، وأن القابض على دينه كالقابض على جمر من نار. فمعنى ذلك يعني لا داعي لأن تبقى تتذمر وتبكي وتصيح وتضع نفسك في الزاوية وتقول ما عاد لي مكان في هذا المجتمع ولا أستطيع أن أعيش وكذا والأمور صعبة. هذا نسمعه كثيرا من طلبة العلم أحيانا ومن الناس المستقيمة على دين الله. هذا خطأ، خطأ كبير، أنت مش فاهم الموضوع صح. ترى معنى الاستقامة مش هذا أنك تستقيم وتصير تندب في حظك، غلط. معنى الاستقامة أن تتعايش مع البيئة التي تعيش فيها، تستطيع أن تتعايش معها وأن تحافظ على دينك فيها. هذا هو المطلوب منك، المطلوب منك أن تكون قويا في هذا المجتمع، وأن تكون صابرا، وأن تجابه، وأن تجاهد حتى تحافظ على دينك في مجتمع كثر فيه الفساد. نعم هذا المطلوب منك، وهذا الامتحان، هذا الاختبار من الله سبحانه وتعالى لك. ما تنتظر أن تقول أنا أريد أن أكون مستقيما، إذن يجب أن تكون البيئة حولي كلها مستقيمة وكل الناس تمشي على ما أنا أريد وكما أمرهم الله سبحانه وتعالى. هذا لن يكون هذا اليوم. هذا أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغربة ستشتد وأن الفساد سينتشر في آخر الزمان، وبين لك أحكاما وأمرك الله سبحانه وتعالى بالصبر وبالثبات وبالجهاد في سبيله. هذا من الجهاد، جاهد. لماذا تحاول أن تفر من الزحف؟ لماذا تحاول أن تجعل نفسك ضعيفا وتتخذ زاوية وتجلس فيها تبكي على حالك؟ لماذا هذا؟ هذا خطأ. أنت ما لك فاهم الاستقامة بشكل صحيح. معنى الاستقامة أن تستقم على ما أمرك الله في مجتمعك الذي أنت فيه. ما استطعت أن تغير إلى الأفضل، إلى مجتمع أفضل، لم تجد مجتمعا أفضل، إذن عش في المجتمع الذي أنت فيه وعش بدينك وباستقامتك وافرضها على من حولك. هذا معنى أن تكون مستقيما كما أراد الله سبحانه وتعالى منك. ذلل الصعاب بما تستطيع، واستعن بالله، والجأ إليه بالدعاء. مع التحلي بالحكمة والصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لنا ولكم. هذه الكلمة أحببت أن أوصلها لأنني وجدتها كثيرة بين الشباب المستقيم، وليس فقط طلبة العلم، وتشتد عندهم في الأوقات التي تكثر فيها عادات الناس المنحرفة عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجدون صعوبة في التعامل معه. فتجد الشخص تصيبه حالة من اليأس والضجر والغضب، يعني حالة ما هكذا أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. والله أعلم، والحمد لله.